بمعنى أن الدليل إذا استدل به المستدل ينبغي أن تكون دلالته شاملة للقول والدعوة، وهنا دلالة حديث ابن عمر ليست شاملة لكل الدعوة، وإنما هي في بعض الدعوة في حالة الاستدبار داخل البنيان، وإذا كانت الدعوة أعم من الدليل لم يصلح الدليل حجة لإثبات كل الدعوة. ومن هنا يقوى قول من قال إن حديث أبي أيوب أرجح، ثم إن حديث أبي أيوب الذي رواه عمل به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي أنه محكم إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويترجح مسلك الإحكام على مسلك النسخ أن الأصل إحكام الأحكام ما دام أنها ثبتت، والنسخ ناقل عنها لا يثبت إلا بدليل ثابت، وقد بينا أن ثبوته ليس كثبوت حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، ثم إن جابرا خالفه أبو أيوب فعمل بالحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة، فهذا يدل على أنه عمل بالحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تعارض عندنا من يقول بالإحكام ومن يقول بالنسخ، والأصل الإحكام، فقدم قول الصحابي الذي يثبت الإحكام. ثم إن جابر رضي الله عنه لا إشكال في حديثه، لأنه قال فلما قبض رأيته يقضي حاجته، فهي دلالة فعل مثل حديث ابن عمر الذي معنا. وعليه فمذهب من يقول بالتحريم من كل وجه أرجح، وهو أقوى من جهة السند ومن جهة المتن، ولذلك يكون أقوى الأقوال في نظري والعلم عند الله في هذه المسألة.